بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي درس اليوم نأخذ الأدلة على من قال بموت الخضر. ما هي أدلة من قال بموت الخضر وهو الصحيح والراجح؟ أولا الأدلة من القرآن، قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح، والأصل عدم الدليل حتى يثبت. ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله. قال: وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب، هذا في التفسير في سورة الأنبياء، استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن هذا هو الدليل الأول، أنه لم يجعل الله لبشر من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلد. قال: والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. أولا، ربما يقول قائل: هذا عيسى عليه الصلاة والسلام حي الآن. نقول له: أولا، عيسى في السماء رفعه الله إليه، عيسى في السماء رفعه الله إليه وليس على وجه الأرض. وثانيا، عيسى ثبتت فيه الأدلة برفعه في القرآن، قال: بل رفعه الله إليه، فهذا يكون مستثنى. وعيسى لن يخلد، سينزل في آخر الزمان وسيموت، وسيصلي عليه المسلمون في آخر هذه الأمة، فليس معهم دليل. عيسى عليه الصلاة والسلام مستثنى بدليل، وكذلك الدجال مستثنى بدليل، لأن الدجال موجود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أولئك الذين في قصة تميم الداري، وهو سيخرج آخر الزمان، وهو موجود الآن وسيخرج في آخر الزمان، وبعد ذلك سيقتله عيسى ابن مريم. فهذه الآية عامة، ومن استثني استثنى بدليل صحيح. قال ابن كثير: فالخضر إن كان كما قال فقد دخل، يعني في آية في قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يعني أخذ الله الميثاق على كل نبي بعثه من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام، أنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهم يعني حي، فإن أخذ الله عليه الميثاق أنه ينصر هذا الرسول. فالخضر ولو كان حيا في ذلك فهو داخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان واجبا عليه أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجاهد معه، وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين بالضرورة. هذا هو الدليل الثاني من القرآن على موت الخضر عليه الصلاة والسلام. ومن السنة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. هذا حديث صحيح وصريح في هذا الموضوع. قال ابن عطية في تفسيره: ومما يقضي بموت الخضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، لا يبقى بعد 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا دليل صحيح في ذلك. وكما قلنا، الاستدلال بالدجال، أولا قيل أنه ليس على ظهر الأرض، أنه في جزيرة في البحر، وقيل حتى لو كان على ظهر الأرض فإنه مستثنى بدليل صحيح، استثنى بدليل صحيح. وهكذا ما يعني يقول أهل العلم في ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول: يا ربي إذا هلكوا هؤلاء الصحابة الذين هم خرجوا للقتال يوم بدر لا تعبد في الأرض. قال الحافظ في الفتح: فلو كان الخضر موجودا لم يصح هذا النفي، يعني لم يصح أنه يقول ليس هناك من يعبدك في الأرض إذا يعني قتل هؤلاء. فسيقول قائل: الخضر ما زال حيا وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل أيضا من الأدلة وعلى موت الخضر عليه الصلاة والسلام. وهناك فتاوى كثيرة لأهل العلم في ذلك، الحافظ رحمه الله له فتوى يعني في ذلك، بل له كتاب في ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. ونقرأ لكم فتوى اللجنة الدائمة في هذا الموضوع. سئلت اللجنة الدائمة: هل الخضر عليه السلام ما زال على قيد الحياة كما يدعون؟ فأجابوا الذي هو الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله جميعا، قالوا: الصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات، لظاهر العموم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولما ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وذكروا الحديث أنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قالوا: ثم هذا هو الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم، فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة، ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام. انتهى. هكذا هذه الفتوى. ويقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن الخضر ليس بحي بل قد توفي. فهذه أدلة كثيرة وكلامها للعلم مبثوث في الكتب، إنما نأخذ منها بعض الأشياء التي تدل على أن الخضر عليه الصلاة والسلام قد مات. إذن هذه خلاصة المسألة، أن الخضر عليه الصلاة والسلام أولا اختلف أهل العلم هل هو نبي أو أنه ولي من أولياء الله رجل صالح، والصواب أنه نبي. ثم اختلف أهل العلم هل هو حي أم قد مات، والصواب أنه قد مات لهذه الأدلة التي ذكرناها، لهذه الأدلة التي ذكرناها. وعلمنا لماذا نبهنا على موضوع أنه ما زال حيا وكيف أنها تستغل هذه يعني هذا الشيء. وبعضهم يقول أنه يأتي في أثناء الحوادث، وأثناء يعني بعضهم يقول أنه إذا دعا يأتي الخضر ينقذه. ولهذا تجدون كثير من القصص التي هي عند العامة في بعض المناطق أن الخضر هو المنقذ إذا حصلت عليه ظروف، أو حصل عليه اعتداء عدو في الطريق وهو مسافر، أو حصل يقولون: وجاء الخضر وأنقذه، جاء الخضر وأنقذه. واستغلوا هذا للتضليل على عوام المسلمين المساكين الذين لا يعلمون ذلك، وهم يقولون له: سيأتيك الخضر، سيأتيك الخضر، إذا جلس في مكان وأصابه الفقر سيأتيك الخضر، وإذا لقيه المتقطعون في الطريق قالوا: سيأتيك الخضر، وهكذا. هذا كله والله تقول على الله بغير علم، ولا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك أن يربطوا الناس بمثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.